تلتقون الآن مع برنامج واحة السنة والشيخ هشام البيالي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد أيها الأحبة في الله، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وطوله وقوته حول التعليقات على فقرات هذه الرسالة المباركة، وهي الموسومة بأصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من رواية عبدوس ابن مالك العطار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، وفقرتنا اليوم تتعلق بما يكون في اليوم الآخر من الإيمان بالميزان وتكليم الرب سبحانه وتعالى عباده في عرصات يوم القيامة، والإيمان بالحوض الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى: والإيمان، أي من أصول السنة عندنا، الإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء في الحديث: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد، كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله سبحانه وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. والإيمان به والتصديق به والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. هذه فقرة إمامنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو يقرر معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان بالميزان وبالإيمان بالحوض. أيها الأحبة، وهذان الأمران وما يتخللهما من الإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة لعباده يحاسبهم، تدخل ضمن الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمارتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة وما يتضمنه من مراحل هو من صميم عقيدة المسلم، إذ لا يصح الإيمان إلا بذلك. فمن أنكر البعث أو أنكر الحساب أو أنكر الجنة أو أنكر النار أو أنكر ما يجري في عرصات يوم القيامة على ما دلت به الأخبار وصحت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يذكر من صفات المؤمنين أول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة البقرة حين قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فبين الله سبحانه وتعالى أول صفة من صفات المتقين فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان بالغيب ويدخل فيه الإيمان باليوم الآخر لهو ركن عظيم من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان مطلقا إلا باعتقاده والجزم به. أيها الأحبة، إن الإيمان باليوم الآخر لا يترك في نفس المسلم أثرا عظيما حين يعلم أنه سيلاقي الرب سبحانه وتعالى، وأنه سيحاسب، وأنه ستنشر له الموازين يوم القيامة، وأنه سيجوز الصراط، وأنه إما إلى جنة وإما إلى نار. إذا اعتقد الإنسان ذلك وآمن بذلك أثر ذلك في سلوكه، وأثر ذلك في نفسه، وأثر ذلك في عمله، وأثر ذلك في قوله. نعم، إن للإيمان باليوم الآخر لثمرات عظيمة جدا. إذا آمن الإنسان باليوم الآخر حسن عمله، وإذا آمن الإنسان باليوم الآخر حسن قوله، وإذا آمن الإنسان باليوم الآخر خشي الله سبحانه وتعالى وخاف ورجى ما عنده، فكل الفضائل تقريبا تدخل في الإيمان باليوم الآخر إذا اعتقد الإنسان ذلك. أما إذا كان الإنسان في منأى وفي بعد عن هذا الاعتقاد وهذا الإيمان، ولا يعلم أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، أو أنه سيكون في عرصات يوم القيامة، أو أنه صائر إلى جنة أو إلى نار، فلا شك ولا ريب أن ذلك سيؤثر على عمله، فلن يعمل عمل المؤمنين ولن يعمل عمل الصادقين. لهذا كان الإيمان باليوم الآخر المحرك للإنسان. فهل أنفق منفق؟ وهل تصدق متصدق؟ وهل تلا إنسان من آيات الله سبحانه وتعالى ما تلا؟ وهل جاهد الإنسان؟ وهل تعلم الإنسان؟ وهل بنى المساجد إلا رجاء أن يحصل ما عند الله سبحانه وتعالى من أجر عظيم يوم القيامة حين توزن الأعمال؟ أيها الأحبة، على قدر ما يخف إيماننا باليوم الآخر، وعلى قدر ما يكون من بعد استحضار للإنسان بلقاء ربه سبحانه وتعالى، على قدر ما يأتي من المعاصي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم، إذا لم يكن مؤمنا بلقاء الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن خائفا من لقاء الله تبارك وتعالى، فأي رادع سيردعه عن إتيان المعاصي؟ ما الذي يمنعه من الزنا؟ ما الذي يمنعه من أكل الربا؟ ما الذي يمنعه من السرقة؟ ما الذي يمنعه من النفاق؟ ما الذي يمنعه من الخيانة؟ إن الذي يمنعه هو أن يستحضر لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه ملاق ربه عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه، وعندئذ سيتحول هذا الإنسان إلى رجل يخاف الله، يقبل على الطاعات، يبتعد عن المعاصي. أيها الأحبة، الإيمان باليوم الآخر ركن عظيم من أركان الإيمان. الإنسان تمر عليه أطوار ومراحل كثيرة. من المراحل التي مر بها الإنسان المرحلة الأولى يوم أن كان عدما، قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة كونه جنينا في بطن أمه، والمرحلة الثالثة يوم أن خرج إلى الحياة ليكلف وليبتلى بالحلال والحرام، والمرحلة الرابعة هي مرحلة البرزخ، مرحلة القبر. مرحلة البرزخ هي مرحلة تأتي بعد موته، وأما المرحلة الأخيرة وهي أعظم المراحل كلها ولها يساق الإنسان، هي مرحلة الإيمان باليوم الآخر، مرحلة اليوم الآخر وما يكون فيه من نشور، من بعث ونشور وحساب وميزان وجزاء وصراط وتطير صحف، ثم الناس بعد ذلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو إلى نار تلظى. أيها الأحبة، نحن صائرون إلى ماذا؟ نحن صائرون إلى الله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم، قال سبحانه وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم الحميمة يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أيها الأحبة، نحن صائرون إلى يوم عظيم، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الإيمان باليوم الآخر وما يجري فيه من أحوال إيمان عظيم، ركن عظيم جليل من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان الستة التي يجب الإيمان بها، ومن لم يؤمن بركن من هذه الأركان الستة فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. أيها الأحبة، لو أننا استحضرنا العرض على الله سبحانه وتعالى، لو أننا استحضرنا لقاء الله عز وجل، والله ما رأينا عاصيا، والله ما ارتكب مسلم معصية إلا حين يخف الإيمان في قلبه، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى. أيها الحبيب، عملك هذا، دنياك تلك التي أودعك الله سبحانه وتعالى إياها، والتي من الله عز وجل بك بها عليك إذ أعطاك عمرا، أعطاك وقتا، هذا الوقت ينبغي أن تملأه بما يسود صحائف أعمالك يوم القيامة بالأعمال الصالحة. أيها الحبيب، دون في صحائف أعمالك من الآن، دون فيها الصلاة، دون فيها الصيام، دون فيها تلاوة القرآن، دون فيها زكاة، دون فيها صدقة، دون فيها حجا، دون فيها عمرة، دون فيها علما نافعا، دون فيها صدقا، دون فيها إحسانا، دون فيها كل الطاعات. نعم، ما تضعه في كتابك أنت وما تدونه في كتابك أنت، أنت الذي تدون وإن كتبته الملائكة، أنت الذي تكتب وإن تولاه الملائكة. نعم، أعمالك هي التي تكتب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإيمان باليوم الآخر الذي ورد كثيرا في القرآن، تحدث الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه في سنته. نعم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الصحابة باليوم الآخر. كم مرة ربطهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كم مرة حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يختم صلاة من صلاته فرضا كانت أو نافلة حتى يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من أربع، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليربط أمته بالإيمان باليوم الآخر، وإذا ارتبط المسلم باليوم الآخر حسن عمله، لأنه يعلم أنه صائر إلى الله عز وجل. في هذا اليوم لا تصلح وساطة ولا تصلح شفاعة، في هذا اليوم يوم حساب ليس يوم عمل. لو تمنى الإنسان في أرض المحشر أن يصلي، هل يصلي؟ لو تمنى الإنسان في أرض المحشر أن يصوم، هل يصوم؟ لو تمنى الإنسان في أرض المحشر أن يتصدق، هل يتصدق؟ لو تمنى الإنسان في أرض المحشر أن يعود إلى الدنيا، فهل يعود؟ أبدا وربي، إن الأمر قد انتهى. فاليوم يوم حساب، يوم جزاء، وقد كانت الدنيا بين يديك، قد كانت الدنيا بين يديك 70 سنة 80 سنة، فأين العمل؟ أين الاجتهاد؟ أين الجد؟ نعم، تركت دنياك حتى إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى ورأيت الأخبار صادقة ورأيت ما كنت تحدث به واقعا أمامك، الآن تريد أن ترجع، الآن تريد أن تصلي، الآن تريد أن تتصدق. أين كنت في عمرك المديد؟ أين كنت في حياتك الطويلة؟ لقد مرت عليك سنون وسنون وأنت في لهو وفي لعب وفي غفلة. أما كنت تدري أيها العبد أنك ستموت يوما؟ أما كنت تدري أيها العبد أنك ستحشر يوما؟ أنك ستحاسب يوما؟ أنه ستوزن لك أعمالك يوما؟ أنه ستمر على الصراط يوما؟ أنك تعود إلى ربك سبحانه وتعالى فتكون من أحد الفريقين، من فريق الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم، أو من فريق السعير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم. نعم أيها الأحبة، نعم أيها الأحبة، إن الإيمان باليوم الآخر، إن الإيمان بالميزان، إن الإيمان بالصراط، إن الإيمان بالحوض ليدفع المسلم إلى العمل. نعم، وهذه أعظم ثمرات الإيمان باليوم الآخر. إن إمامنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا تحدث عن الإيمان بالميزان يوم القيامة، لا تحدث عن الإيمان بالميزان يوم القيامة على ما جاءت به النصوص وتواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان وأن الأعمال توزن يوم القيامة. هذا الميزان الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة ميزان له كفتان، توزن الأعمال، توزن الحسنات، وتوزن السيئات على ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأما في السنة فكثير من ذلك ما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، يحبهما الرب سبحانه وتعالى، مع أنهما خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ستأتي الكلمتان لتكون في ميزانك يوم القيامة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. هذه الطاعات، التسبيحات، هذه الأذكار، تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الصلوات ستوزن يوم القيامة. أيها الأخ المبارك، أيتها الأخت المباركة، إن شاء الله ستوزن الأعمال يوم القيامة. نعم، فالميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي، حقيقي له كفتان، كما نطقت بذلك الأخبار، كما نطقت بذلك الأخبار. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الغناء، فقال رضي الله عنهما، فقال: أرأيت لو كان الميزان يوم القيامة ووضع الحق في كفة ووضع الباطل في كفة، أرأيت الغناء في أي كفة يوضع؟ هل يوضع الغناء في كفة الحق مع القرآن، مع الذكر، مع الطاعة، مع الصلاة؟ هل يوضع الغناء مع هذا، أم يوضع الغناء مع الزنا، مع السرقة، مع الربا، مع الخيانة؟ يا ترى أيها المنصف تضع الغناء في أي كفة من الكفتين؟ أيها الأحبة، الميزان هذا عند أهل السنة والجماعة ميزان حسي حقيقي له كفتان، الله سبحانه وتعالى أعلم به يوم القيامة. هذا الميزان تضافرت به النصوص على ما ذكرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده. هذه توضع وتكون للإنسان في ميزان أعماله. ولكن وللأسف الشديد، كما ذكرنا هذا الميزان رغم وضوح الأخبار به ورغم ورود الأخبار به، إلا أنه خالف في ذلك من خالف، واختلفت الأمة في هذا الميزان. هل هذا الميزان ميزان حسي أو ميزان معنوي؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: هل هذا الميزان واحد أو متعدد؟ المسألة الثالثة: ما الذي يوزن؟ هل العمل أم العامل أم صحائف العمل؟ هذه مسائل لابد نتكلم فيها، لأن درسنا هذا درس عقيدة، ولهذا نتعرض لكلام الفرق في هذا، عليهم من الله ما يستحقون، الذين لم يتركوا لنا شيئا أبدا إلا حاولوا تشويهه وحاولوا يعني الصد عنه حتى يكون الإنسان في شك من هذه المسلمات ومن هذه الثوابت التي أتى بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، المسألة الأولى، هل هذا الميزان ميزان حسي أو ميزان معنوي؟ أما لسورة الجماعة فعلى ما سبق وقلنا بأنهم يقولون إن هذا الميزان ميزان حسي له كفتان توزل الأعمال عليه يوم القيامة على ما سنوضح. وخالف في ذلك المعتزلة وبعض المبتدعة، فقالوا لا يوجد ميزان يوم القيامة توزن به الأعمال وزنا حسيا، وإنما الميزان الذي ورد في الكتاب وفي السنة ميزان يراد به إقامة العدل، أن الله سبحانه وتعالى سيكون عادلا بين عباده وسيقضي الله سبحانه وتعالى بالحق، لأن الأعمال معنوية لا توزن. كيف توزن الصلاة؟ الآن الصلاة هل نراها حتى نزن هذه الصلاة؟ والصيام هل نراه حتى نزن الصيام؟ فقالوا هذه الأعمال أوصاف ومعان، وبالتالي لا توزن هذه الأوصاف وهذه المعاني، إنما الذي يوزن هو الشيء الحسي، والأعمال الصالحة ليست شيئا حسيا. كيف نزل الصلاة؟ كيف نزل الصيام؟ كيف نزل الحج؟ كيف نزل الصدقة؟ كيف نزل هذا؟ وبالتالي فإن المراد بالميزان في الكتاب وفي السنة إقامة العدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هكذا قال المبتدعة وأنكروا أن يكون الميزان حسيا. سبحان الله، لماذا؟ قالوا لأن العقل يقتضي أنه لا توزن هذه الأعمال إذ هي معنوية وليست حسية، والعقل دائما يخرب على هؤلاء اعتقادهم ويخرب على هؤلاء أصول اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل. إن العقل له دور عظيم، لكن دور العقل أن يفهم كتاب الله، أن يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دور العقل ألا يتجاوز حده، ألا يتجاوز النص، فإن أشكل عليه شيء في النص أو أنه إذا لم يفهم رد ذلك إلى أهل العلم، فإذا لم يتضح له شيء آمن بالشيء على ظاهره ووكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المعتزلة، وأنتم تنكرون هذا زعما منكم أن الأعمال معنوية ولا توزن، إذ كيف يوزن المعنوي؟ كيف نزن الصلاة؟ كيف نزن الصيام؟ كيف نزن الحج؟ كيف نزن هذا؟ نقول لهم أما مر معكم الآن قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومر معكم قول الله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وهل يخف الميزان أو يثقل الميزان إلا خفة حقيقية أو ثقلا حقيقيا؟ ثم تعالوا معنا، قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، كيف تكون هاتان الكلمتان ثقيلتين؟ كيف؟ ثم تعالوا بنا أيتها المعتزلة لنعرض نصا أظن لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو ما جاء عند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، قال إن الله تبارك وتعالى يخلص رجلا يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيأتي الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل، انتبهوا، فيأتي الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل فينشر له هذا الرجل من السجلات 99 سجلا من الذنوب والمعاصي. الله سبحانه وتعالى ينشر لهذا الرجل 99 سجلا من المعاصي، كل سجل مد البصر، يعني رجل يأتي يوم القيامة بمعاصي كأمثال الجبال تبلغ هذه المعاصي 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول الله سبحانه وتعالى له يا عبد هل تنكر من ذلك شيئا؟ فيقول يا رب لا أنكر من ذلك شيئا، نعم هذه المعاصي فعلتها، كل هذه المعاصي فعلتها، هل تنكر من هذه المعاصي شيئا؟ لا أنكر. فيقول الله سبحانه وتعالى فهل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول الرجل: لا يا ربي، ما ظلمني كتبتك الحافظون. فيقول الله سبحانه وتعالى: فهل لك من عذر؟ فيقول عبد: يا ربي ليس لي من عذر. يعني العبد مقر بذنوبه التي بلغت هذا المبلغ العظيم. فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى، إن لك عندنا بطاقة. فيقول العبد: يا ربي ماذا تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ بطاقة واحدة، ماذا تصنع في هذه السجلات؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إنه لا يظلم أحد عندي. فتوضع البطاقة في كفة الحسنات، و99 سجلا في كفة السيئات. فما إن توضع البطاقة في كفة الحسنات حتى تطيش كل هذه السجلات، فإذا بالبطاقة موجود فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول الله سبحانه وتعالى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله سبحانه وتعالى شيء. كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله قالها هذا الرجل في مقام عظمت فيه جدا، ثم لعله مات على ذلك أو لم يتمكن من العمل، وإلا فما يحتج واحد بهذا الحديث يقول إن كلمة التوحيد تكفي في أن تطيش هذه الصحائف كلها. وتثقل كلمة التوحيد، كلمة التوحيد التي تثقل لها شروط ذكرها أهل العلم من العلم واليقين والإخلاص والإخبات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من هذه الشروط السبعة التي ذكرها أهل العلم والصدق وغير ذلك. هذه الشروط إذا توافرت في هذه الكلمة عظمت هذه الكلمة، وإلا فكم من قائل لهذه الكلمة قد خف ميزانه. ولهذا يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ذكر تلميذه ابن القيم تبعا له، أن هذه الكلمة التي ورد في فضلها هذه النصوص والتي كان لها هذا الفضل من أنها تطيش بها صحائف الذنوب، إنما هي كلمة خاصة توافر فيها من شروط ما توافر من عظمها في قلب المؤمن. ولا تعظم في قلب المؤمن أبدا ويدع العمل، مستحيل تعظم هذه الكلمة في قلب المؤمن ثم يسمع منادي الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة ولا يستجيب، مستحيل أن تعظم هذه الكلمة في قلبك ولا تصوم، مستحيل أن تعظم هذه الكلمة في قلبك ولا تؤدي الحج مع وجوب عليك ولا تؤدي الزكاة مع وجوبها عليك، مستحيل. ولكن هذه الكلمة عظمت في قلب هذا الرجل حتى طاشت بهذه الصحائف. وإلا فمن الذين يدخلهم الله سبحانه وتعالى النار ويعذبون في النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين؟ من؟ أليس أقواما قالوا لا إله إلا الله؟ إذن لماذا عذبوا؟ لماذا عذبوا؟ هم قالوا لا إله إلا الله، لماذا عذبوا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله وخالفوها، قالوا لا إله إلا الله فكانت خفيفة في قلوبهم ولم تمنعهم من المعاصي، فأتوا بالمعاصي ما عذبهم الله سبحانه وتعالى عليها. فليس كل من قال لا إله إلا الله تعظم كلمته حتى تطيش صحائف هذه السيئات. وإلا فلا ينبغي أيها الأخ المبارك أن تسمع مثل هذه النصوص فتقول خلاص يكفي إذن لا إله إلا الله، وحينئذ لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا كذا ولا كذا، وألقى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة، وحينئذ ستطيش صحائف ذنوبنا. نقول لا، إن العبد إذا قالها وأتى بشروطها فإنه يرجى له النجاة إن شاء الله، أما إذا لم يأتي بشروطها فهذا له شأن آخر. إذن هذا الميزان الذي يوضع فيه السجلات والميزان الذي يوضع فيه هذه البطاقة، أليس هذا ميزانا حسيا؟ إنه ميزان حسي. وأما قولكم أيها المعتزلة، قولكم بأن هذه الأعمال أوصاف ومعان، وهذه الأوصاف والمعاني كيف توزن إذ ليس من المعقول أن توزن، فإننا نقول لكم ولأمثالكم: كفانا صفصطة، كفانا اتباعا للعقل من غير هدى ولا رشاد. أيتها المعتزلة، أليس الله سبحانه وتعالى قادرا على كل شيء؟ أنا قرأت نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم ينادى يا أهل الجنة فيخرج أهل الجنة، يا أهل النار فيخرج أهل النار. ثم يؤتى بالموت على صورة كبش. هل الموت معنوي ولا حسي؟ أجيبونا، هل الموت معنوي أم حسي؟ الموت أمر معنوي، نحن لم نرى الموت، لم نحس الموت، لم نلمسه، لم نشم، فالموت أمر معنوي، ولكن الله سبحانه وتعالى يأتي بالموت يوم القيامة على صورة كبش، ثم يذبح هذا الكبش، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إن ربك سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الصلاة يوم القيامة أمرا حسيا يوزن، ويجعل الصيام يوم القيامة أمرا حسيا يوزن، قادر ربك سبحانه وتعالى على ذلك. وبهذا نقول قد صدقنا الأخبار التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نرد ذلك بدعوى العقل، بدعوى العقل، العقل لا يقول والله كيف توزن الصلاة وكيف توزن كذا، كأنكم أنتم الذين تحاسبون البشر، وكأنكم أنتم الذين تزنون الأعمال يوم القيامة. لا، ولكن ينبغي أن نتوقف عن هذا التخرص وهذا التشكيك، ونؤمن بما ورد في النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السؤال الأول، هل الميزان حسي أم معنوي؟ وتبين لنا بالدليل الذي لم طعن فيه ولا رد له على الإطلاق أن الميزان ميزان حسي حقيقي له كفتان توزن الأعمال عليهما يوم القيامة، كما نطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل يشك شك؟ الحمد لله على الهداية، والحمد لله أن شرح صدورنا لنصوص الكتاب ونصوص السنة. وإلا أيها الأحبة، فليست الهداية إلى منهج أهل السنة والجماعة أمرا سهلا، والله نعم ليست أمرا سهلا، ولكن المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، والموفق من وفقه الله عز وجل. وها نحن نرى ونسجل كل حلقة، نسجل كل حلقة على هؤلاء المبتدعة من النقاط ومن الأمور ما يتبين بها لإخواننا المشاهدين ضلالهم. ولهذا ينبغي أن نجعل دور العقل دورا ساميا، ألا وهو فهم الكتاب والسنة، الاستنباط من الكتاب والسنة على وفق فهم سلفنا الصالح. أما أن نخضع النصوص حتى أمور الآخرة، أمور الغيب التي مبناها على التسليم ومبناها على الاستسلام ومبناها على التفويض لله سبحانه وتعالى، حتى هذه الأمور أصبحنا نتدخل فيها، شككتم في الميزان، شككتم في هذا الميزان وقلتم ليس هناك ميزان بل هو أمر معنوي. الله المستعان. الأمر الثاني أيها الأحبة، والمسألة الثانية، هل الميزان واحد يوم القيامة فتوزن عليه أعمال الأمم كلها وأعمال الأفراد كلهم، أم لكل أمة ميزان أو لكل فرض ميزان؟ نرجع إلى الأدلة، نجد أن الأدلة من الكتاب والسنة تارة تذكر الميزان بصيغة الجمع كما مر معنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وتارة تذكر الميزان بصيغة الإفراد كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان. إذن تارة تذكر النصوص الميزان بصيغة الجمع، النصوص والميزان بصيغة الجمع، وتارة تذكر النصوص الميزان بصيغة الإفراد، فهل هو ميزان واحد أم متعدد؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قالوا إن الميزان واحد توزن عليه الأعمال كلها وهذا هو قول الجمهور، ومنهم من قال إن لكل أمة ميزانا، ومنهم من قال إن لكل فرض ميزانا. والذي يترجح من هذه النصوص أن الميزان واحد، نعم أن الميزان واحد توزن عليه الأعمال كلها، لكن صيغة الجمع التي وردت في النصوص إشارة إلى اعتبار الموزون للميزان، فالميزان واحد ولكن الجمع ورد باعتبار الموزونات، فهذا الميزان كم توزن عليه من الأعمال؟ الله أكبر، كم توزن عليه من الأعمال ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. أنت فرد، كم توزن لك من أعمالك؟ شوف كم مرة صليت، كم مرة صمت، كم مرة صدقت، كم مرة عصيت، كم مرة فجرت، كم مرة خالفت، كل هذا يوزن. وأنت رجل واحد، انظر إلى أعمالك التي قضيتها في 60 سنة، في 70 سنة، أعمال كثيرة توضع على الميزان، وأعمال غيرك، وأعمال غيرك، وأعمال غيرك، وأعمال الأمم الأخرى. إذن الموزونات كثيرة جدا، لكن الميزان واحد، هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح. المسألة الثالثة، ما الذي يوزن يوم القيامة؟ هل يوزن العمل، أو يوزن العامل، أو توزن صحائف الأعمال؟ وإنما قلنا ذلك أو ذكرنا هذه المسألة لأن أهل العلم ذكروا هذه المسألة نظرا لورود النصوص بهذه الأشياء كلها. فتارة وردت النصوص بأن الذي يوزن هو العمل، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والحديث المشهور: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. يبقى الذي يوزن هو إيه؟ هو العمل، والحمد لله تملأ الميزان. وتارة وردت النصوص بأن الذي يوزن هو من؟ العامل، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه نظر الصحابة رضوان الله عليه، نظر الصحابة إلى ساقه يوما، وكان ابن مسعود رجلا نحيفا، فنظر الصحابة إلى ساقه يوما وإلى دقة ساقه، فتعجب من دقة ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقه؟ إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. إن ساقيه ابن مسعود رضي الله عنه في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن هذا العامل يوزن. وتارة وردت النصوص بأن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، كما ورد معنا في النص الذي ذكرناه لكم في صاحب البطاقة. فالذي يوزن وزن هو إيه؟ هو صحيفة العمل، هو البطاقة. فيا ترى ما الذي يوزن على الجزم والتحديد؟ حاصل هذه المسألة أن الذي يوزن عمل الإنسان الذي هو موضوع في صحائف أعماله، وأما العامل فتارة يوزن وتارة لا يوزن، تارة يوزن وتارة لا يوزن. بعض الناس يوزنون وبعض الناس لا يوزنون. بعض الناس يقتصر على وزن صحائف الأعمال وقد أودعها العبد أعماله، وتارة يزن الله سبحانه وتعالى العبد نفسه. إذن على حسب ما ورد في النصوص يتبين لنا أن كل هذا وردت به النصوص، فتارة يوزن العمل وتارة يوزن العامل وتارة توزن صحائف الأعمال. أيها الأحبة، دونوا من الأعمال الصالحة ما تكون بإذن الله تبارك وتعالى ثقيلة في موازينكم يوم القيامة وفي صحائفكم يوم القيامة. صلوا، صوموا، تصدقوا، قوموا بالأعمال الصالحة، أطيعوا ربكم سبحانه وتعالى، اتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لينظر أحدكم الآن بعين بصيرته إلى ميزانه حين يكون الميزان يوم القيامة. لو احتاج أحدكم إلى حسنة من أين يأتي بها يوم القيامة؟ نعم، لو احتاج أحدكم إلى حسنة من أين يأتي بها يوم القيامة؟ هل يأتي بهذه الحسنة حين ينفق ماله؟ أين ماله؟ أين مالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدته أمهاتهم، إنك لا تملك ثوبا حتى تملك مالا، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يا عبد الله، يا عبد الله، أنت في وقت الإمكان، أنت في وقت العمل، لا بد أن تحرص على الطاعات التي تثقل بها موازينك يوم القيامة. وإلا والله، والله لو كانت لك الدنيا ولن تكون يوم القيامة وحاولت أن تفتدي بها من عذاب الله سبحانه وتعالى لما استجيب لك يوم القيامة. تأتي بالحسنة من أبيك، تأتي بالحسنة من أمك، تأتي بالحسنة من أخيك، تأتي بالحسنة من زوجتك. ها أنت قد سمعت قول الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ليست الحسنة تؤتى من الزوجة، ليست الحسنة تؤتى من الوالد على شفقته، ليست الحسنة تؤتى من الأم على شفقتها وكمال حبها لولدها أبدا. كل واحد يوم القيامة له شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم يا عبد الله، يوم القيامة لك شأن يغنيه. لن تلتفت إلى أبويك، لن تلتفت إلى ولدك، لن تلتفت إلى زوجتك، فلماذا لا تثقل موازينك اليوم؟ لماذا لا تدون من الأعمال الصالحة ما تكون لك في صحائف أعمالك؟ حتى إذا نشرت الموازين يوم القيامة، إذا بموازينك تثقل وإذا بأعمالك ترجح. نعم يا عبد الله أنت في وقت الإمكان، نعم يا عبد الله حين نتعرض لنصوص الميزان لابد أن نستحضر بعين البصيرة. نعم لابد أن نستحضر بعين البصيرة. أنت أيها العاصي، أنت أيها الزاني، أنت أيها المرابي، تب من قريب. فماذا تصنع لو جاء زناك يوم القيامة في ميزان سيئاتك؟ لو جاء الربا يوم القيامة في ميزان سيئاتك؟ أما تود يومها لو لم تكن قد فعلت هذه المعاصي؟ ولكن هيهات هيهات، هيهات هيهات أن ترجع، هيهات هيهات أن تتوب، هيهات هيهات أن تعود إلى الدنيا فتعمل صالحا. فأنت الآن أيها الحبيب في وقت الإمكان، وقد ضاق بنا الوقت وكنا نظن أننا سنأتي بالإيمان بالحوض، ولكن حسبنا ما ذكرناه في الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حسي حقيقي له كفتان، وأن الله سبحانه وتعالى يزن أعمال العباد يوم القيامة. وأما الحديث عن الحوض ففي الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم للطاعات. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم وفقنا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.